بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل وفاقا، وأفضله نصفه الأخير، وأفضله ثلثه الأول نص عليه، وقيل آخره، وقيل ثلث الليل الوسط، وبين العشاءين من قيام الليل. قال أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، والناشئة لا تكون إلا بعد رقدة. قال: والتهجد إنما هو بعد النوم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل. صلاة الليل، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الصلاة التي تقع في الليل، والليل مبدأه من غروب الشمس، ولكن المراد هنا صلاة الليل هي ما يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يقول: صلاة الليل أفضل، يعني أفضل النوافل، فأفضل الصلاة صلاة الليل، والمراد بذلك التطوع المطلق. فأفضل التطوع المطلق بالصلاة هو صلاة الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وذلك أن التطوع نوعان: تطوع مطلق فأفضله بالنسبة للصلاة صلاة الليل، وأفضله بالنسبة للصيام صيام شهر الله المحرم. والنوع الثاني: تطوع مقيد كالسنن الراتبة، فهذه ملحقة بالفرائض، كالسنن الراتبة وصيام شعبان وصيام ست من شوال، فإنها تابعة للفرائض قبلها وبعدها. يقول: وصلاة الليل أفضل، وأفضله نصفه الأخير، وذلك لأن النصف الأخير فيه النزول الإلهي من الرب عز وجل. قال: وأفضله ثلثه الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لا، هذا كلام المؤلف. أفضله يعني ثلث النصف الأخير، ثلث النصف الأخير. طيب، يقول: نص عليه، وقيل آخره، وقيل ثلث الليل الوسط. والصواب أن الأفضل هو الآخر، لأن الحديث صريح في أفضلية ثلث الليل الآخر، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم. وأما بين العشاءين فليس من قيام الليل. ما بين العشاءين، كان بعض السلف رحمهم الله يحيي ما بين العشاءين، فهو من النفل المطلق. ولهذا ذكرنا فيما تقدم أن النفل على أقسام أربعة: نفل مقيد بزمن، ونفل مقيد بسبب، ونفل مقيد بفرض، ونفل مطلق. نعم. قال: والناشئة لا تكون إلا بعد رقدة. قال: والتهجد إنما هو بعد نوم. التهجد يكون بعد النوم، يعني إذا نام الإنسان نوما عميقا ثم قام يصلي، فهذه الصلاة تسمى تهجدا. وإن رقد رقدة خفيفة ثم قام يصلي، فهذه الصلاة تسمى ناشئة. والكل من قيام الليل، التهجد والناشئة من قيام الليل. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالتهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يقوم الليل كله، خلافا لمالك في رواية ذكره بعضهم، وقل من وجدته ذكر هذه المسألة. وقد قال أحمد: إذا نام بعد تهجده لم يبن عليه السهر. وفي الغنية بمعنى أنه لا يستحب أن يقوم الليل كله، أن يقوم جميع الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله، حتى في رمضان كان إذا دخل العشر أحيا الليل، ليس المراد أحياه بالصلاة بل أحياه بالطاعة من صلاة وقراءة ودعاء وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الغنية يستحب ثلثاه والأقل سدسه، ثم ذكر أن قيام الليل كله عمل الأقوياء الذين سبقت لهم العناية فجعل لهم موهبة. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه قيامه بركعة يختم فيها، قال: وصح عن 40 من التابعين، ومراده وتابعيهم. وظاهر كلامهم: ولا ليالي العشر، فيكون قول عائشة رضي الله عنها إنه عليه السلام أحيى الليل أي كثيرا منه أو أكثره. ويتوجه بظاهره احتمال وتخريج من ليلة العيد، ويكون قولها: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، أي غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه. واستحبه شيخنا وقال: قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة. طيب، وعلى هذا يكون توجيه الحديث حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي أحيا ليله، المراد أحيا ليله بالطاعة من صلاة وقراءة قرآن ودعاء وذكر. نعم، هذا أحسن ما يقال في هذا. نعم. إيه، بعضهم استحب أن استثنى وقال ليلة أنه يقوم ليلة العيد كلها بناء على هذا، فعلى هذا الاحتمال، على هذا التخريج، نعم، على هذا الاحتمال يكون المراد بقول من قال إنه يحيي ليلة العيد يعني أكثرها. واضح؟ بعض العلماء قال يستحب إحياء ليلة العيد، أن يحييها بالقيام، وهذا ليس مشروع، لكن على القول بأنه مشروع يكون المراد أن يحيي ليلة العيد كل أن يحييها كلها يعني أكثرها، وليس المراد الجميع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتكره مداومة قيام الليل وفاقا للشافعية في ذلك كله، ولهذا اتفقت الشافعية على استحباب ليلة العيدين وغير ذلك، ذكره في شرح مسلم، وما ذكره في الغنية هو ظاهر سورة المزمل. طيب، يقول: وتكره مداومة قيام الليل، والكراهة هنا محل نظر، فالقول بذلك ضعيف جدا. ووجه ذلك أن قيام الليل مما جاءت النصوص الشرعية بالحث عليه والترغيب فيه ومدح فاعله. قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وقال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهذه النصوص تدل على مشروعية قيام الليل، وأن ذلك على سبيل الدوام، ويكفي في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. لا، حتى ما نقول ما نستحب. كيف؟ لو داوم عليه، بل مستحب أن يداوم عليه كل يوم. وكذلك على القول الراجح صلاة الضحى، يعني هذا القول كالقول بأن صلاة الضحى تكره المداومة عليها بل يفعلها غباً، يقول هذا أيضا القول فيه نظر. فقيام الليل تستحب المداومة عليه، وصلاة الضحى تستحب المداومة عليها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونسخ وجوبه لا يلزم منه نسخ استحبابه، يعني وسبب الكراهة قال لي ألا يعتقد وجوبه، إذا كان معتقد هو واجب على النبي عليه الصلاة والسلام، قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به، فإذا علم أن الحكم أنه ليس بواجب فكيف نكره شيئا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم يصلي لو ركعة أقل قيام الليل ركعة، نعم والضحى أيضا صليها، ما المسافر كغيره في قيام الليل وفي صلاة الضحى. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ونسخ وجوبه لا يلزم منه نسخ استحبابه، وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا ينام من الليل إلا قليلا، وكذا جماعة كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء الآخرة، وقد قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قيل ما يهجعون خبر كان، وقيل ما زائدة، يعني فعل هذا يكون كانوا ما يهجعون إلا قليلا، فهمتم؟ كانوا لا يهجعون إلا قليلا، يقول قيل ما يهجعون خبر كان، يعني كانوا كما قال المؤلف كانوا يهجعون قليلا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: بيكمل المؤلف لحظة. قيل ما يهجعون خبر كان، وقيل ما زائدة أي كانوا يهجعون قليلا، وقليلا صفة لمصدر أو لظرف أي هجوعا أو زمنا قليلا، وقيل نافية فقيل المعنى كانوا يسهرون قليلا منه، وقيل ما كانوا ينامون قليلا منه. ورد بعضهم قول النفي بأنه لا يتقدم عليه ما في خبره وقليلا من خبره، وقيل قليلا خبر كان وما مصدرية أي كانوا قليلا هجوعهم، كقولك كانوا يقل هجوعهم، فما يهجعون بدل اشتمال من اسم كان، ومن الليل يتعلق بفعل مفسر بلا يهجعون لتقديم معمول المصدر عليه. وقيل الوقف على قليلا، فإن قيل فما نافية ففيه نظر سبق، وإن قيل مصدرية فلا مدح لهجوع الناس كلهم ليلا. وصاحب هذا القول يحمل ما خالف هذا على من تضرر به أو ترك به حقا أهم منه، أو على من اقتصر على قليل من الليل ليجمع بين الحقوق، ولعل هذا قياس المذهب لاستحبابه صوم أيام غير النهي أو مع إفطار يسير معها، فإن هذه المسألة تشبه تلك، وهما في حديث عبد الله. ولعل هذا قياس المذهب يعني استحباب قيام الليل كله. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ويأتي ذلك. ومن يفرق بينهما من أصحابنا والشافعية وغيرهم يقول لا بد في قيام الليل كله من ضرر أو تفويت حق. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. كسل بكسر السين. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. نعس بفتح العين. وعنها رحمه الله يبين حتى الألفاظ، يعني مثلا إذا يصلي فإذا كسل، أكثر الناس يقرؤونه فإذا كسل، يقول فإذا كسل، يعني هذا الأفصح. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها مرفوعا: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وعنها رضي الله عنها مرفوعا: خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، وفي لفظ لا يمل الله حتى تملوا. متفق على ذلك، واللفظان بمعنى. قال بعض العلماء طيب هذا الحديث إن في قولها فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، وفي لفظ لا يمل الله حتى تملوا، متفق عليه. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في معناه، فقيل إن هذا الحديث ليس فيه إثبات الملل لله عز وجل، لا دلالة فيه على إثبات صفة الملل، لأن معنى لا يمل حتى تملوا ليس فيه إثبات صفة الملل، فهو كقولك لا أقوم حتى تقوم، فلا يلزم من قيامك أن أقوم، بخلاف ما إذا قلت إذا قمت إذا قمت قمت. فقالوا من الأصل الحديث ليس فيه دلالة على إثبات صفة الملل لله عز وجل. ومن العلماء وهو القول الثاني قالوا إن الحديث على ظاهره وفيه إثبات صفة الملل لله عز وجل على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به كسائر الصفات. فملل المخلوق ملل ضجر وسآمة فهو نقص، لكن الملل المضاف أو المنسوب إلى الله عز وجل كمال كسائر صفاته. قالوا وهذه الصفة لا تطلق بدون تقييد، فلا يقال إن من صفات الله أنه ملول سبحانه وتعالى، لأنها بإطلاقها ليست كمالا، بل يقال يمل ممن يمل منه، وحينئذ تكون صفة كمال كالخداع والمكر والسخرية وغيرها من الصفات. وقيل إن معنى الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، أي مهما عملت من عمل فإن الله تعالى يجازيك عليه، فاعمل ما شئت اعمل ما شئت فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل أنت من العمل. وعلى هذا أي فما دام أن العبد يعمل فإن الله تعالى يكتب له الأجر على عمله، وإذا ترك العمل لم يكتب الأجر. وعلى هذا القول يكون المراد بالملل اللازم، لازم الملل وليس الملل. ولكن القول الثاني وهو الأخذ بظاهر الحديث هو الأولى، فيكون كسائر الصفات. نعم. إذن نقول إن الله لا يمل حتى تملوا، نقول هو نأخذ بالظاهر ونثبت صفة لله عز وجل على الوجه اللائق به، ولا يلزم من ذلك ما يكون بالنسبة للمخلوق من السآمة والضجر، لأن ملل الله عز وجل كمال. وأيضا قلنا لا تطلق هذه الصفة مطلقة، لا يوصف الله عز وجل بها على سبيل الإطلاق، وإنما تكون في مقابل، لا يمل حتى تمل، مثل يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعنها رضي الله عنها مرفوعا: خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، وفي لفظ لا يمل الله حتى تملوا، متفق على ذلك، واللفظان بمعنى. قال بعض العلماء: لا يعاملكم معاملة المال فيقطع ثوابه ورحمته عنكم حتى تقطعوا عملكم. وقيل معناه: لا يمل إذا مللتم، كقولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصومه، معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه، وإلا فلا فضل له على غيره. نعم. وعلى هذا المعنى الثاني لا يمل حتى إذا مللتم، كقولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصومه، على هذا ليس فيه إثبات صفة الملل. نعم. وكذلك أيضا على القول الأول، قال بعض العلماء: لا يعاملكم معاملة المال، أي لا ينقطع ثوابه ما دمتم تعملون، فإذا قطعتم العمل قطع عنكم الثواب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه ولكن الله كما تقدم الأولى الأخذ بالظاهر، ويقال إن ظاهر الحديث إننا نأخذ بظاهر الحديث ونثبت هذه الصفة على الوجه اللائق بالله عز وجل كسائر الصفات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعنه: استغفاره في السحر أفضل، وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي الخبر. طيب، ووجه الاستغفار أن الاستغفار في السحر أفضل، والسحر وما قبل طلوع الفجر. وجه ذلك قول الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فظاهر كلامهم يقوله كل أحد، وكذا ما في معناه. وقال شيخنا: تقول المرأة: أمتك بنت عبدك، أو بنت أمتك، وإن كان قولها عبدك له مخرج في العربية بتأويل شخص. طيب الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على وعدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول مالك: يقوله كل أحد، يعني من ذكر أو أنثى، وكذا ما في معناه. وقال شيخنا: تقول المرأة، يعني بدلا اللهم إني عبدك تقول اللهم إني أمتك أو بنت أمتك، ولو قالت اللهم إني عبدك فله مخرج، لأنها داخلة في معنى العبودية، لأن المرأة عبد لله. فهمتم؟ كل الخلق عبيد الله من ذكور وإناث. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وصلاته ليلا ونهارا مثنى، وهو معدول عن اثنين اثنين، ومعناه معنى مكرر فلا يجوز تكريره، وإنما كرر عليه السلام اللفظ للمعنى. وذكر الزمخشري: منعت الصرف للعدلين، عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكررها، خلافا لأبي حنيفة في أفضلية الأربع بسلام، وإن زاد صح خلافا لمالك، فظاهره علم العدد أو نسيه. طيب يقول: وصلاة ليل ونهار مثنى، يعني أن يصلي ثنتين ثنتين، يسلم من كل ركعتين. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذه الزيادة حسنة، أعني في النهار. يقول: وهو معدول عن اثنين اثنين، يعني مثنى يعني اثنين اثنين، وثلاث عن ثلاث ثلاث، كذا موافقون؟ طيب وثلاث، لا لا ليس كذلك، ها؟ لا لا أنا أقصد في اللفظ، يعني في قوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذا قلنا مثنى يعني ثنتين ثنتين، وثلاث ثلاث ثلاث، طيب ورباع أربع أربع، هذا قد قال به بعض الرافضة، ولهذا يقول: يجوز الإنسان أن يتزوج 18 امرأة، لأن قوله مثنى ثنتين ثنتين، اثنين واثنين أربع، وثلاث ثلاث وثلاث ست، ست وأربع عشر، ورباع أربع وأربع ثمان، أضف إلى العشر 18. نعم، بس هذه هي المعدولة، أما ثلاث ليست معدولة. يقول: فلا يجوز، نعم، ومعناها معنى المكرر، يعني مثنى يعني ثنتين ثنتين. قال: فلا يجوز تكريره، وإنما كرر عليه السلام اللفظ للمعنى، يعني ما بالتوكيد. وذكر الزمخشري: منعت الصرف للعدلين، عدلها عن صيغتها لأنها معدولة مثنى عن اثنين، وعدلها عن تكرارها فلا تكرر. طيب إذن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فمن أراد أن يتطوع ليلا أو نهارا فالمشروع له أن يصلي مثنى مثنى. نعم، هذا هو المشروع للحديث السابق. نعم. قال: نعم، خلافا لأبي حنيفة في أفضلية الأربع بسلام، سواء في الليل أو النهار. ووجه ذلك: في الليل ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فظاهر الحديث أنها أربع بسلام واحد. وجاء أيضا: كان يصلي قبل الظهر أربعا، فظاهره أيضا أنها بسلام واحد، ولهذا قالوا هي الأفضل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو جاوز أربع النهار، لحظة، قال: وإن زاد، يعني على الأربع، بأن صلى ستا ثمانيا صح، خلافا لمالك، فظاهره علم العدد أو نسيه، يعني حتى لو كان يعلم العدد وتعمد فإنه يصح، أو نسي، فسواء وقع ذلك على سبيل العمد أو على سبيل النسيان فالصلاة صحيحة. نعم. أي نعم. لا خلافا وإن زاد صح خلافا لمالك اللي قبلها أو أبي حنيفة. شلون؟ أي لا لا. لا وإن زاد صح خلافا لمالك. نعم. أي لا بس الصحيح أنه يصليها بسلابين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولو جاوز أربعا نهارا أو ثمانيا ليلا صح خلافا لأبي حنيفة ولم أجد عنه سوى الكراهة وفيها خلاف. والثماني تأنيث الثمانية والياء للنسبة كاليماني على تعويض الألف عن إحدى يائي النسب ولا تشديد لئلا يجمع بين العوض والمعوض. والاكتفاء بالنون وحذف الياء. لا يقال ثمانية. فهمتم؟ واضح؟ لئلا يجمع بين العوض والمعوض. وهذه استطراد منه رحمه الله إلى علاقة لها في المسألة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله والاكتفاء بالنون وحذف الياء خطأ عند الأصمعي وقيل شاذ وقيل لا يصح إلا مثنى ذكره في المنتخب وقيل ليلا اختاره ابن شهاب والشيخ وفاقا لأبي يوسف ومحمد. وقال أحمد في من قام في التراويح إلى ثالث يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليما ولا بد لقوله عليه السلام صلاة الليل مثنى فعلى الصحة يكره وعنه لا جزم به في التبصرة وفاقا للشافعي كأربع نهارا على الأصح. وإن زاد نهارا صح وعنه لا جزم به ابن شهاب وفاقا للشافعي. ومن زاد على ثنتين ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويجوز بدليل الوتر وكالمكتوبة في رواية. طيب خلاصة ما تقدم أن الفقهاء رحمهم الله أجازوا أن يصلي الإنسان أن يسرد أربعا ليلا أن يسرد أربعا ليلا. ولهذا قال ولو جاوز أربعا نهارا أو ثمانيا ليلا صح. فكيف نجمع بين هذا وبين ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وبينما ذكر الفقهاء أنه إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر. مفهوم الآن؟ يعني الفقهاء هنا يقول ولو جاوز أربعا أو ثمانيا ليلا صح. وهنا يقول قال أحمد في من قام في التراويح إلى ثالثة يرجع. فالكلام الأول يدل على جواز أن يجاوز إيش ركعتين فيصلي ستا أربعا ستا إلى آخره. والكلام الأخير يدل على أنه لا يجوز أن يزيد على ركعتين. الجمع بينهما أن يقال إن قولهم لو جاوز أربعا نهارا أو ثمانيا ليلا صح في من نوى ذلك عند إحرامه، يعني أحرم وينوي أن يصلي أربعا سردا أو ثمانيا سردا. وأما قولهم إنه إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر في من نوى ركعتين، يعني إنسان أراد أن يصلي ركعتين ركعتين ثم قام من الثاني للثالثة، نقول هذا يحرم عليه المضي ويجب عليه إيش الرجوع. فيفرق بين من نوى المجاوزة ابتداء وبين من نوى الاقتصار على ركعتين. فمن نوى الاقتصار على ركعتين إن قام إلى ثالثة وجب الرجوع، وبهذا يحصل الجمع بين الكلامين. نعم نعم. ها الوتر له نية خاصة، يعني ليس الإنسان يقول الله أكبر يصلي ركعتين يقول سأجعلها وتر، ما يكون وتر. أي يعني مثلا صلى ركعتين قال سأزيد ركعة بدون سلام وأجعلها وتر، ليس له ذلك. الوتر لابد من نية خاصة، والوتر من صفاته يعني يصلي ثلاثا. إذن خلاصة الآن أنه إذا جاوز أربعا نهارا أو ثمانيا ليلا يصح، مع قولهم صلاة الليل مثنى مثنى نقول الجمع بينها أن الصحة في من جاوز ركعتين لمن ماذا؟ لمن نوى ابتداء. وأما من نوى ركعتين ابتداء فإذا قام إلى ثالثة وجب عليه الرجوع. نعم. حتى التراويح في رمضان. نعم. لو اي هو ما في بأس، الظاهر ما في بأس ما دام نية الوتر موجودة، ما دام نوى الوتر فقال بدلا من يوتر بثلاث أو سأوتر بخمس لا بأس، كما لو مثلا أراد أن يوتر بثلاث قال سأوتر بواحدة، اقتصر على واحدة. أي مع أن هذه اقتصار على واحدة يعني في من نوى ثلاث ثم أراد اقتصار على واحدة فيها نظر، لأنه انتقل إلى ما هو أدون، ينتقل ما هو أدون. نعم. أي نعم في أثناء الصلاة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن زاد على ثنتين ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، ويجوز بدليل الوتر وكالمكتوبة في رواية، وظاهر كلام جماعة لا وفاقا لمحمد. طيب وهذا القياس على الوتر قياس مع الفارق، لأن الوتر ورد به النص، الوتر ورد به النص، وغير الوتر ورد النص بالاقتصار فيه على ركعتين، فهمتم؟ فقياس أنه يصلي أربعا سردا يقول قياس على قياسا على الوتر، فإن الوتر يجوز أن يزيد فيه على ركعتين، نقول هذا قياس مع الفارق. أولا أن الوتر ورد النص فيه بذلك بسرد ثلاث خمس سبع تسع، وثانيا أيضا أن ما سوى الوتر ورد النص فيه بالاقتصال على ركعتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وظاهر كلام جماعة لا وفاقا لمحمد بن الحسن وزفر للخبر المذكور، وقد قال في الفصول: إن تطوع بست بسلام ففي بطلانه وجهان، أحدهما تبطل لأنه لا نظير له من الفرض، ومن أحرم بعدد فهل يجوز زيادة عليه؟ مسألة تسألها. نعم. ومن أحرم بعدد فهل يجوز الزيادة عليه؟ ظاهر كلامه في من قام إلى ثالثة في التراويح لا يجوز، وفيه في الانتصار خلاف في لحوق زيادة بعقد، وسبق أول سجود السهو. طيب يقول: ومن أحرم بعدد يعني من قيام الليل في غير الوتر فهل يجوز الزيادة عليه؟ ظاهر كلامه في من قام إلى ثالثة في التراويح لا يجوز، ولكن هذا كما قال المؤلف أحرم بعدد، لاحظوا يعني أحرم بركعتين يريد أن يصلي ركعتين فلا يجوز أن يزيد، لكن من أحرم وقد نوى أن يصلي أربعا فله ذلك. يقول ظاهر كلامه في من قام إلى ثالثة في التراويح، وقول كلامه يعني الإمام أحمد لا يجوز، وفيه بالانتصار خلاف في لحوق زيادة بعقد، يعني العقود لو أنه عقد عقدا ثم ألحق به شرطا فهل يصح هذا الإلحاق أو لا يصح؟ سبق لنا أن الشروط في العقود إما أن تكون مقارنة أو سابقة أو لاحقة، والمعتبر فيها ما كان في صلب العقد، ما كان في صلب العقد، وأما ما كان قبل ذلك فليس بمعتبر لأنه قبل وجود السبب، وأما ما كان بعد ذلك فغير معتبر لأنه بعد لزوم العقد، لأننا لو قلنا إنها تلحق لكان العقد اللازم يكون إيش جائزا، هذا هو المشهور من المذهب. فعلى الخلاف، فإذا قلنا إن الزيادة في العقد لا تلحقه إذن هنا لا تلحق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وصلاة واضح هذا؟ ها؟ يعني مثلا باع عليه بيتا ثم بعد لزوم العقد أشترط عليك كذا وكذا، هل هذا الشرط يلحق بالعقد أو لا يلحق؟ نقول لا يلحق بالعقد إلا إذا رضي، لأن العقد قد تم ولزم. هذا كله إذا لم يكن في زمن الخيارين. أيه في زمن الخيارين. لكن شوف المؤلف قياسه معاملة على عبادة. لا بس بناء على القواعد، قاعدة الزيادة بعد اللزوم هل تلزم أو لا؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وصلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم. شوف يقول: وسبق في سجود السهو، يقول في الحاشية: قلت، قال في سجود السهو: ومن نوى ركعتين وقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن يتم. وكلامهم يدل على الكراهة، إن كرهت الأربع نهارا انتهى. فظاهر هذا الصحة مع الكراهة إن كرهت الأربع نهارا، ولم يحكي فيه خلافا وهو الصحيح. والذي يظهر أن كلامه هنا ليس من الخلاف المطلق، ولكن المصنف لم يطلع فيها على نقل صريح فاستنبط ذلك. وظاهر كلامه في سجود السهو أن الأصحاب صرحوا بذلك وقالوا الأفضل أن يتم، وإنما استنبط هو من كلامهم الكراهة. فقوله وسبق أول سجود السهو ظاهر في أن المسألتين واحدة، ونقله فيهما يدل على خلاف ذلك. نعم. ابن قندس. تصحيح الفروع. نعم. هي تصحيح الفروع عن الحاشية. نعم. بنت الحاشية. هذا ميب موجود عندك؟ لا لا أكيد الفروع معه تصحيح الفروع. لا ما تصحيح الفروع لكن ما عنده الحاشية. أي ما عنده، بس هذا تصحيح الفروع. ما وجدتها؟ وش موجود في الحاشية عندك تحت؟ قوله ومن أحرم بعدد. لا مين ما هو مقول من ذكر. الآن عندك ومن أحرم بعدد، ما علق وسبق أول سجود السهو. ما حتى التعليق عندنا حطها في نجمة ولم يسميها مسألة. ما قال عندنا ان هذا ساقط. لا لا هو عنده النسخه اللي معاه ساقط عنده. وسبق اول سجود السهو ما عمل، وبعدين بعد كده وصلت القاعده كلام خالص ما ساقط. طيب شوف عشان نشوف ساقط ولا لا. شوف بعدها باربع صفحات، واحد اثنين ثلاثه، وعقب الوضوء للخبر وصلاة التوبة. شفت صلاة التوبة؟ إيه. فصل أقل سنة الضحى. طيب بعدها بصفحة وش عندك؟ إيه. وش الموضوع العبارة عشان انت؟ لحظة يا شيخ خلنا نكذب. وقال الشيخ لا بأس بها فإن القضاء لا تشترط لها صحة. لا قبلها. وعند جماعة وصلاة التسبيح. لا طيب في نجمة وش عندك فيها تعليق عليها تعليق؟ إيه إيه. يقول فهذه 11 مسألة قد من إيه. هذه ميب عندك، يمكن التنبيهات هذه ما أضيفت في الطبعة الأولى. الطبعة ماذا هذه؟ العصرية سيئة شيء، فيها أخطاء كثيرة جدا. لا هي عليك فيه خذ المصورة من حقة هي أول طبعة طبعت طبعة المنار. أي لا هو طبعة المنار جيدة. لا هو بتكلم على طبعة التركي هي اللي معنا في الطبعة الأولى. لما الطبعة الأولى اللي هي طبعة مؤسسة الرسالة. أنت اللي معك إيش؟ طبعة التركي. إيه. هذا الشيخ عبد المحسن كل طبعاته اللي هي طبعة الرسالة. إيه. هي مؤسسة الرسالة. هذه والله ما ادري الطبعه الاولى لان هي طلعت طبعه الهلال اكثر اللي هي جامع الفقه الحنبلي اللي هي 90 مجلد في كل كتب الحنابلة. طيب في فرق بين الاولى والثانيه؟ ها الفروع طبعه ايش؟ مستقل ولا ضمن المجموع؟ اي وفي فرق عن الاقراء؟ لا ها؟ نفس الصفحات وكل شيء. طيب هذه كل ال 90 مجلد جمع فيها جميع الكتب اللي حققها الانصاف والمغني وشرح الكبير والفروع والكافي والعد والعمدة شرح العمدة. اي اللي هو المجموع ما ادري والله. طيب انا لا تسالني لست كتبيا. في ناس يعني ما شاء الله يتبع الكتب كل ما خرج طبعه ذهب يشتري. اي ها إيه حتى الطبعه الثانيه بيصير فيها اغلاط والثالثه بيصير فيها اغلاط. نعم تبتل كل ما طلع طبعه تروح تشتري علشان يعني احيانا اشياء بسيطه. صح طبعا الاخير اللي علم الكتب لا مين بعلم الكتب. طيب صلاة القاعد. نعم احسن الله لي. قال رحمه الله صلاة القاعد نصف اجر صلاة القائم رواه احمد والبخاري وغيرهما من حديث عمران رضي الله عنه وفي المستوعب الا المتربع ولاحمد عن شاذان وابراهيم ابن أبي العباس. طيب قالوا صلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم وهذا فيما إذا صلى قاعدا لغير عذر شرعي. إذا صلى قاعدا أو جالسا لغير عذر شرعي بمعنى أنه يستطيع القيام ومع ذلك صلى قاعدا. وأما إذا صلى قاعدا لعذر شرعي كمريض وكبير فله أجر القائم له الأجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقول إلا المتربع التربع كما تقدم إحدى الجلسات في الصلاة يعني جلسات الصلاة ثلاث افتراش وتورك وتربع. التربع يكون في محل القيام قبل الركوع وبعده. نعم لكن يقصد هنا في الأجر في مسألة الاستثناء إلى المتربع يعني له نصف الأجر ولا يقصد له الأجر كاملا له قاعد المتربع قاعد. قال وصلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم رواه حديث عمر وفي المستوعب إلا المتربع يعني الذي يصلي متربعا. لا ما يقصد ما لا يعني قصدك انه له اجر القائم. لا التربع قعود التربع نوع من القعود لكن ما ادري ما وجه الاستثناء الا المتربع لعله وصلاة القاعد المتربع يعني كاجر القائم احتمال تراجع نشوفه. راجعوا شوفوا الضمير على ماذا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ولأحمد عن شاذان وإبراهيم بن أبي العباس عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مولاة السائب عن عائشة رضي الله عنها رفعته بهذه الزيادة، ورواه أيضا عن إسحاق الأزرق وحجاج عن شريك بدونها، ورواه من رواية سفيان وزهير عن إبراهيم بدونها. يعني هي الزيادة اللي هي إلا المتربع، فهمتم؟ وفي المستوعب إلا المتربع ولأحمد عن شاذان وإبراهيم إلى أن قال عن مولاة السائب عن عائشة رفعته بهذه الزيادة، وهي صلاة أجل صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم إلا المتربع. ولعل وجه ذلك يعني يكون صلاة المتربع كأجل القائم، ولهذا قال فيما بعد ويستحب تربع الجالس في قيام، فيكون على هذا إلا المتربع مستثنى من النصف، مستثنى من النصف. نعم أحسن الله لي قدرة. ها؟ لا لا، بس هو استثنى الزيادة هذه إلا المتربع. أي شوف يا أحمد، أقول شوف صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. اللي تبدأ أهم شيء نشوف الزيادة. أيه. كيف؟ هي ليست في الكتب، هي ليست في لأحمد، شوف يقول في مسند الإمام أحمد وضع الرقم. اي لا لا لا، زيادة للمتربع، لأن قوله عن عائشة رفعته بهذه الزيادة، ما هي الزيادة اللي ذكرها في المستوعب المتربع؟